الرجال والصبيان، ويحاجي وسط الرجال والصبيان والصبيان. وفق الله جميع الأوقات، وفق الله جميع العلماء وعلى الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وضاعف له المثوبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فضيلة الشيخ، ما الدليل على التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر مع أن الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه لم يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر لأن الله لا يغفره لصاحبه؟ نعم، هذا قول معروف في بعض أهل العلم أنه لا فرق بين الشرك الأكبر والأصغر في عدم المغفرة، ولكن هناك فرق بينهما من جهة أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يخلده في النار. وبعد كون لا يغفر الشرك الأصغر أنه إن كان له حسنات يسقط ما يقابله من الحسنات، وإن رجحت السيئات فإنه يعذب في هذا الشرك ثم يخرج من النار، لا يخلد إلا الشرك الأكبر. وقال آخر من أهل العلم أن الشرك الأصغر حكم الشبائر وأنه داخل تحت المشيئة، ولكن الأول قالوا أنه يبقى إن تأدب مع القرآن الله تعالى أخبر أن الشرك لا يقابل، ليس في الشرك الأكبر ولا الأصغر، مع الفرق بينهما، الأكبر يخلد صاحبه في النار ويسقط الأعمال، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يسقط الأعمال، وإنما يسقط العمل الذي قارن الفقر ويدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات. على هذا يقيل داخل في الآية، داخل في الآية بمعنى أنه لا بد أن يعاقب بهذا الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله لطاعته، ما الحكم في الحلف بهذه الأشياء؟ الحلف بالأمانة كقولهم وأمانتك، والحلف بالذمة كقولهم في ذمتك، والحلف بالعون كقولهم بالعون. واحد واحد، الحلف بالأمانة على الشرك، فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة ليس منا، من قال بالأمانة أو والأمانة فهذا شرك لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر. ومثل الحلف بالنبي في حياتك بلحيتك بشرفك كل هذا حرام. نعم. الثاني بالذمة، الذمة يقول إيش؟ يعني بذمتك، يعني يقول إيش؟ بذمة، تقول في ذمتك، من كل بذمة خلاص نزول في ذمتك. فالحلف بالذمة في فرق في ذمتك وفي ذمة قولهم في ذمتك، في ذمتك إذا قصد أو لأن قال الحروف القسم، إذا قال في ذمتي هذا ليس الحل، في ليس في حروف القسم، إذا قال في ذمتي وقصد القسم يعني. هذا لا المقصود أن كل حل الدعاء لا يجوز، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق لا يجوز الحلف به. نعم. سواء بالعون بالعون بالعون بالعون ما ما ما يحدث هذا، كيف يحدث العون؟ ما هو العون حتى يحدث حتى فيه؟ العون أمر معلوم، كأنه يحدث يسأله العون يقول أسألك أن تعينني أو كذا، في العون كذا يقول عندك في العون كيف العون؟ الحلف بالكعبة، الكعبة هاي حرام شرك، والكعبة يقول والكعبة أو في الكعبة، العون ما هو واحد أنه حلف، كيف يقول في العون؟ ما هو؟ ما المراد بالعون؟ ما المراد بالعون؟ يا يعني أحد تعينني العلماء ما هو بشيء، هو بشيء محسوس شيء معنوي. الكعبة لا يزول حال بها، وإنما يعني يقول رب الكعبة ورب الكعبة. نعم. ما معنى الزور؟ ها؟ الزور، الزور الباطل، الزور الباطل والبهتان. ما المراد بالمحصنات الغافلات وهل هن النساء المتبرجات في الأسواق؟ لا، المحصنات المسلمات الحرائر والعفيفات هذه محصنة، المتبرجة ما هي محصنة، هي محصنة المتبرجة، المحصنة هي المسلمة الحرة العفيفة، الغافلات التي لا تخطر ببالهن الفاحشة، أما المتبرجة هذه ما هي محصنة، فإذا قالت متبرجة ما عليها بعيدها لأنها هي صلحت نفسها، وإن كان لا يجوز قذفها لا يجوز قذف المتبرجة بدليل، لكن ليس ذنب القاذف المتبرجة القالف المحصن، لأن هذا غير محصن، مثل ما قال فاجر، قال فاجر رجل فاجر أو رجل فاسق، قال فاسق، قال يكون حبه أخف،